السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه سمعتها كثيرا وهي لا حول الله. الأصل لا حول ولا قوة إلا بالله، لكن كبار السن وبعض الناس يقول لا حول الله، وهذا خطأ عظيم جدا. كيف لا حول الله؟ الحول كله بيد الله، فكيف يقال لا حول إلا بالله؟ يعني الحول لله سبحانه وتعالى، أما لا حول الله لا، الحول هو القوة، فكيف لا قوة الله؟ أي ننفي القوة عن الله، ننفي الحول عن الله، هذا خطأ. فلا يجوز أن نقول لا حول الله، وإنما نقول لا حول إلا بالله سبحانه وتعالى. فنؤكد على هذه القضية حتى نضع النقاط كما يقال على الحروف. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.